محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا الأمر الرابع هو أنه إذا تتذكرون نحن في بعض الأبحاث السابقة ذكرنا أن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا. تذكرون ايش قلنا يا ولا؟ يعني شنو؟ يعني إذا وجوب ذي المقدمة مطلق ما مقيد بوقت معين، فالوجوب للمقدمة هم يصير مطلق ما مقيد بوقت معين، وإذا وجوب ذي المقدمة مقيد بشيء بوقت معين أو بشرط آخر فوجوب المقدمة هم كذلك مشروط بذلك الشرط. ليش؟ تذكرون ليش قلنا يا ولا؟ أن إذا ذاك مطلق هذا مطلق، إذا ذاك مشروط هذا مشروط. سبب شنو؟ إن لأن وجوب المقدمة ناشئ منين؟ من وجوب ذي المقدمة. فإذا ناشئ فكل ما مأخوذ في وجوب ذي المقدمة يكون مأخوذ فيما في وجوب المقدمة، فإذا لم يؤخذ شيء هناك مطلقا ها هنا هم ما في وجوب المقدمة مطلق. هذا بينا فيما سبق، لكن أكو صاحب المعالم عنده فد حكاية بالمعالم في مبحث الضد، راجعها في مبحث الضد. أكو عدة هذه العبارة يستفاد منه أن وجوب ذي المقدمة أفرغ مطلق لكن المقدمة دائما وجوبها مقيد بمن؟ المقدمة وجوبها بمهم يصير مطلق ما مقيد في وقت معين، وإذا وجوب ذي المقدمة مقيد بشيء بوقت معين أو بشرط آخر فوجوب المقدمة هم كذلك مشروط بذلك الشرط. ليش؟ تذكرون ليش قلنا يا ولا؟ أن إذا ذاك مطلق هذا مطلق، إذا ذاك مشروط هذا مشروط. سبب شنو؟ إن لأن وجوب المقدمة ناشئ منين؟ من وجوب ذي المقدمة. فإذا ناشئ فكل ما مأخوذ في وجوب ذي المقدمة يكون مأخوذ فيما في وجوب المقدمة، فإذا لم يؤخذ شيء هناك مطلق كان ها هنا هم ما في وجوب المقدمه مطلق. هذا بينا فيما سبق، لكن اكو صاحب المعالم عنده فد حكايه بالمعالم في مبحث الضد، راجعها في مبحث الضد. اكو عده هذه العباره يستفاد منه أن وجوب ذي المقدمة أفرض مطلق لكن المقدمة دائما وجوبها مقيد بمن؟ المقدمة وجوبها دائما مقيد بمن؟ بإرادة المقدمة. يعني شنو؟ يعني المقدمة مثل السفر إلى بيت الله الحرام، صاحب المعالم يقول شو وقت واجب يصير؟ إذا واحد يريد أن يحج، فوجوب المقدمة مشروط بمن؟ بإرادة فعلي المقدمة. فإذا أردت ذاك وجوب يصير، وإلا فلا. إذن الخلاصة وجوب الحج ما مقيد بهذا الشرط، لكن وجوب المقدمة صار مقيد بما؟ بهذا الشرط. وجوب المقدمة ما مشروط بشرط من هالناحية، من هالناحية، من ناحية الإرادة يعني أصلا ما مقيد بشيء، لكن السفر يصير مشروط بما؟ بإرادة ذي المقدمة. هاي حكاية صاحب المعالم خلف القاعدة اللي ذكرناها، يا ولا القاعدة اللي ذي تبيناها، القاعدة اللي بيناها شنو هي؟ أن وجوب الشيء إذا ما مشروط بشيء مقدمته أمات غير مشروط، إذا مشروط بشيء مقدمته أمات مشروطة. لكن صاحب المعالم ايش قال؟ لا قال الواجب وهو ذي المقدمة، افرض ما مشروط بشرطين وجوبه، لكن المقدمة دائما وجوبها مشروط بما؟ بإرادة ذي المقدمة. فهذا احتياج صاحب المعالم اتنافي القاعدة الذي اذكرناها. قد واحد يقول منو قال صاحب المعالم؟ منو قال صاحب المعالم أصلا هيك هو يقول؟ خل راجع المعالم بالله، خل راجع خل نشوف عبارته. صدق شو الرجال يقول؟ أن وجوب المقدمة مشروط بمن؟ بإرادة ذي المقدمة. أقول لك بلي، راجع مبحث الضد، مبحث الضد العبارة أصلا راجعها وشوف، أعطيك تقريبا نص العبارة يقول خذ السبب، وأيضا هي عبارة المعالم، وحجة القول في الملازمة، في الملازمة بيننا بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة. إذا هاي صعب العبارة، يقول حجة القول بوجوب المقدمة، وحجة القول بوجوب المقدمة تيجي إن شاء الله هنا بالكفاية، تيجي هو ذكرها في المعالم، وإحنا تجينا إن شاء الله بعد 5 دروس 4 دروس ها تجينا إن شاء الله تجينا. يقول وأيضا فحجة القول بالملازمة أو بوجوب المقدمة لو سلمت هاي الحجة، احنا ما نسلم على المعالم يحكي، وما صاحب الكفاية هم ما يسلم، يبطل هاي الحجة الدليل يبطله، يجينا إن شاء الله. لكن لو سلمنا أقصى ما تقتضي ماذا؟ أقصى ما تقتضي ماذا هاي الحجة هذا الدليل؟ أن من أراد ذا المقدمة تجب عليه المقدمة، أما من لم يرد ذا المقدمة فهذه حج هذا الدليل لا يدل على وجوب مقدمة في حق هذا الشخص. روح انظر في بعد هاي من عدي، انا قاعد اقول هو بعد خلص صاحب المعالم، صاحب المعالم بالتالي جري تقول روح انظر في تلك الحجة تجد صدق ما قلنا، يعني ذاك الدليل الذي يدل على ان مقدمة الواجب واجبة، والذي يجينا قلت بعدين ان شاء الله أقصى ما يدل على أن المقدمة واجبة شو وقت؟

انت عبارة قلنا في مبحث الضد شي يقول؟ وايضا فحجة القول بوجوب الملازمة يعني بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، يعني لو سلمنا دلالة تلك الحجة على الملازمة وهي انما تدل على ان المقدمة واجبة شوكت لو اراد الشخص للمقدمة، لو ردت الحج السفر يصير واجب، اذا ما ردت احجا السفر مو واجب. إذن صاحب المعالم من كلام هذا يدل على أنه ليس من قاعدة السبعية. صاحب الكباشي يقول، يقول أنا أقول بالعكس، لو ذيك الحجة تمت دلالتها على الملازمة، يعني تمت دلالتها على وجوب المقدم، ذيك الحجة تجينا فيما بعد إن شاء الله بعد 5 دروس 4 دروس، لو ذيك الحجة تمت دلالتها ففي الحقيقة فيلزم أن تدل على التبعية بشكل واضح، تلك الحجة بعد تدل على تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، تدل على التبعية بشكل أوضح. فلا يمكن أن نقول هي تدل على الملازمة لكن ما تدل علينا على التبعية، هذا لا باطل، نطبق العبارة. الأمر الرابع، لا شبهة أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، بناء على الملازمة يعني شنو؟ بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني بعبارة أوضح أقول بناء على وجوب مقدمة الواجب، لو قلنا مقدمة الواجب واجبة فوجوب المقدمة دائما يتبع في الإطلاق والاشتراط لمن يتبع؟ وجوب ذي المقدمة. يعني إذا وجوب المقدمة مطلق وجوب المقدمة مشروع مطلق، إذا مشروط فمشروط، وجوب الصلاة مشروط بالزواج، ها؟ فوجوب المقدمة وهو الوضوء هم مشروط بالزواج، لكن وجوب الصلاة ما مشروط بمن؟ لأن يكون الشخص ماذا؟ غير مسافر، من هالناحية مطلق، فوجوب المقدمة هم ما تصير من هالناحية، وجوب الوضوء هم يصير مطلق. يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. وين أشار لقدس سره؟ وين أشار لقدس سره؟ هذا فيما سبق، قاعد يشير أنه اذكرت هذا فيما سبق، يشير له إذا واحد كتابا مثل هذا الكتاب صفحة 157 يقول قدس سره في السطر بل ما قبل الأخير هتش يقول غاية الأمر. إذا واحد طبعت طبعة المشكيني هذه اللي عليها تعليق في المشكيني ما هتش قايل في السطر ما قبل الأخير من صفحة 157 هتش قايل غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط يعني مقدمة تابعة لذي المقدمة، يشير إلى ذلك على أي حال. فيقول كما أشرنا عليه في مطاوي كلماتنا، الآن يريد يضرب صاحب المحل، يقول ولا تكون يعني المقدمة مشروطة بإرادته، بإرادة ذي المقدمة، وإذا ذي المقدمة وجوب مطلق مقدمة وجوبها مطلق ما مشروط بإرادة ذي المقدمة، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد. شنو عبارة صاحب الله؟ خلنا نقراها. قال هاي عبارة صاحب المعالم، وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة لو سلمناها، قلت الحجة تأتينا بعد كم درس إن شاء الله، قال لو سلمناها يعني ما نسلمها، لكن لو سلم كما صاحب الكفاية هم يسلم، لكن لو سلمناها إنما تنهض دليل علامة على وجوب المقدمة شوكت في حال كون المكلف مريد علما لذي المقدمة بالفعل المتوقف على المقدمة، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر، يعني أعطياه تلك الحجة اللي بيتأتينا قبل بعد. وأنت خبير، خلص كلام الكفاية، هاي كلام المعالم، صاحب الكفاية يجي يقول، يقول وأنت خبير بالعكس، ليش لو دلت على الوجوب المقدمة فبالأولى بالأقوى تدل علامة على التبعية، يعني على أنه إعدادات مطلق هذا يكون هم مات وجوب المقدمة مطلق ما مشروط بإرادة ذي المقدمة. وأنت خبير بأن نهوضها نهوض تلك الحجة على التبعية، لا يعني على أن إجابات مطلق وجوب مقدمة، هاي المقدمة موجبة مطلق بعد ما مشروط بشرط إرادة ذي المقدمة. نهوض على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوض على أصل الملازمة على أصل وجوب مقدمة لم يكن بهذه المثابة، بهذه المثابة من الوضوح، لكن لو قلنا تدل تلك العجة على وجوب مقدمة دلالة على التبعية أوضح، مو مثل ما أنت قلت قد ماذا لو سلمنا الدل على أصل وجوب المقدمة ما لازم تدل عليه من على التبعية، يمكن نقول وجوب ذي المقدمة مطلق لكن وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة. لا لا لا بالعكس كما لا نقطة، شيء جديد شيء جديد، هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب قصد التوصل؟ قصد التوصل هذا رأي ذهب له الشيخ الأنصاري. ايش قال الشيخ الأنصاري؟ قال على أنه السفر إلى بيت الله الحرام ايش وقت يتصف بأنه واجب ويقال له واجب؟ إذا جبت السفر بقصد الوصول علما إلى الحج، فلو ما جبت بقصد التوصل إلى الحج لأجل النزهة بعدين صار بناء أحج فهذا السفر لا يتصف بأنه واجب. هذا رأي الشيخ. أقول إذا واحد سألك قال لك شنو الفرق بين هذا رأي الشيخ الأنصاري وبين رأي صاحب المعالم، شنو الفرق بينهم؟ فهذا نقص رأي صاحب المعالم راح يصير. وصاحب المعالم ما تقال على أن وجوب المقدمة مشروط بما بإرادة يعني بقصد التوصل، بإرادة يعني بقصد التوصل، بإرادة المقدمة يعني بقصد التوصل إلى هذا المقدمة. فهذا رأي الشيخ الأنصاري نقص رأي صاحب المعالم راح يصير مو سنين. شنو الفرق بيناتهم؟ شوف راح أجاوب. أقول لك صاحب المعالم شان يقول أن أصل وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، فإذا ما أريد أن ذا المقدمة وجوب ماكو أصلا ذي المقدمة، إذا ما أريد الحج سفر أصلا وجوب ما إله. أما الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول لا وجوب إله، انت سواء تريد الحج او ما تريد الحج السفر الى وجوب، لكن السفر الذي تجيبه ايش وقت يكون مصداق للواجب؟ هو يتصف بانه جبت الواجب اتيت بالواجب هذا هو الواجب. اذا اردت فإذا مارست الحج وجوب أكو، لكنه ماذا؟ متعلق الوجوب لم يحصل، لأن وجوب المقدمة متعلق بما بالسفر إذا ما عقلت التوصل. فإذا ما قصدت التوصل وجوب أكو لكن متعلق الواجب ما حصل. هذا من حديث إذا واحد صلى بلا وضوء، إذا واحد صلى بلا وضوء وجوب أكل الصلاة لكن الواجب نقول مصداق الواجب ما جاب، لأن الوجوب متعلق ماذا؟ بالصلاة الوضوئية. فإذا ما جاب الوضوء وجوب أكل لكن مصداق الواجب ما جاب. شيخ الأنصاري هذا يريد يحكي يقول إذا ما قصدت التوصل وجوب أكل المقدمة للسفر، لكن هذا سفرك لا يقال بأنه واجب ومصداق للواجب. أما صاحب المعالم يقول لا إذا ما قصدت التوصل أصلا وجوب ما أكو. فرق بين الرأيين على أي حال. الشيخ ماذا؟ الأنصاري قال أنه يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، يعني إنما تكون يصدق عليها واجب وتكون مصداق الوجوب إذا أتيت بها بقصد التوصل. صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة إلى رأي آخر شو يقول؟ العلا المقدمة الواجبة اللي تستصف للوجوب ياهي مو المقصود بها التوصل الذي ماذا يتوصل بها إلى الواجب بعد ذلك يعني الذي يحصل الواجب بعدها يعني أنت لما نسافر احنا يكون نشوف ورا السفر يحصل الحج لو ما يحصل فإن حصل فهذا السفر شي يصير موصل علما هاي يسمى مقدمة موصل المقدمة أوصلت إلى الحج فهذا السفر الذي وصل للحج هذا السفر يقع من داخل الواجب سواء تقصدت بالتوصل أول أو ما قصدت هذا بعد ما يأثر هذا ما يأثر ما يهم أن قصدت بالتوصل أولا أو ما قصدت المهم أن نشوف على أنه ماذا هذه المقدمة بعد حصولها يحصل الواجب ولا هي موصلة أو ليس بموصلة إن كانت موصلة أوصلتنا إلى الواجب يعني عذر الواجب وراء يعني لما سافرت وراء السفر حجية وإنسان قد يسافر لكن ما يحج يبقى هناك بمكة من دون حج أطل عن الحج أو منعت الحكومة من الحج هذا سفر لم يكن موصل علما إلى الحج هذه المقدمة غير موصل هاي صاحب الفصول قال ليس في الواجب أما إذا حصل الحج وراها وصلت هاي تكون واجبة إذا سواء أنت قصدت التوصل أو ما قصدت التوصل بعد ما يأثر الشيخ الأنصاري شنو رأيه لا يقول إحنا يكون نشوف قاعد أكرر ترى كله الشيخ الأنصاري يقول لا إحنا يكون نشوف أنت قاصد من أول توصل يولا إذا قاصد فهذه المقدمة واجبة سواء حصل بعدين بالمقدمة أو ما حصل إذا ما قاصد ما واجب سواء حصل أو ما حصل المهم على قصد التوصل شيخ صاحب الكفاية شي يقول وأما أنا رأيي فلا أقبل رأي المعالم أول الشيخ الأنصاري أول صاحب الفصول أنا مستقل بنفسي لا أقبل رأي صاحب الكفاية الذي يقول أصل وجوب المقدمة مشروط بإرادة أصل وجوب مشروط بإرادة ذل مقدمة رأي صاحب المعامل أصل الوجوب مشروط يقول هذا ما قبل ليش لأنه تقدم عندنا خلصنا إحنا بعد عنه إن لأنه خد قاعدة في التبعية التبعية تقول على أنه إذا ذاك ما مشروط هذا ما مشروط هذا عيفة بعد نجي إلى الأنصار والفصول أو ما أقبل رأي الشيخ الأنصاري الذي يقول أنه وجوب المقدمة دائما موجود ما مشروط بشيء خلافا للمعاني لكن الوجوب بلا متعلق بها مقدمة الذي مقصود بها التوصل ولا أقبل رأي صاحب الفصول الذي يقول وجوب مطلق لكن بما متعلق ما مشروط بإرادة المقدمة لكن بما متعلق المقدمة الموصلة لا هذا أقبل لا وإنما رأي أن الوجوب متعلق بمطلق المقدمة موصلة أو غير موصلة مقصود بها توصل أو لا أول أجي أضرب الشيخ الأنصاري أرد وبعدين أجي أرد صاحب الفصول أقول وممن اختار رأي صاحب الفصول رأي مشهور بعد المقدمة الموصلة يعني من الآراء آراء صاحب الفصول إذا واحد يريد يقول آراء صاحب الفصول شنو هي مبتكراته أحد مبتكراته ياهو إذا تتذكرون الواجب المعلق إذا تتذكرون ومن مبتكرات الأخرى المقدمة الموصلة أن الوجوب دائما يتعلق بما وجوب الغير بالمقدمة الموصلة ممن اختار هذا الرأي السيد الخوئي دام ظله يختار هذا الرأي وممن اختاره أيضا السيد الشهيد قدس سره هم رأي هذا الشيء على أن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة الموصلة إذن صار هذا الرأي مدعوم من قبل هذين العلمين نطبق العبارة شوف ثم نشوف يقول وهل يعتبر في وقوعها يعني في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالمقدمة بداع التوصل بها إلى ذي المقدمة شوف تعبير صاحب الكفاية شوف قاعد يبين لك الفرق مولانا بين المعاني وبين الشيخ الأنصاري التعبير هو قاعد يبين لك الفرق ما قال وهل يشترط في وجوب المقدمة، لا، ذاك صاحب المعارج جاني يقول يشترط في وجوب المقدمة إرادة ذي المقدمة، لا لا، شوف هنا ايش قال، وجوب مطلق، لكن هل يعتبر في أن المقدمة تتصف بأنها واجبة؟ هل يعتبر أن يقصد بها التوصل؟ يو لا، فضبط تعبير صاحب الكفاية يريد يأشر لك إلى الفرق بينه، هذا رأي والرأي السابق. هل يعتبر في وقوع على صفة وجوب؟ يعني يصدق أنها واجبة أن يكون إتيان بها بباع التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر، من يظهر؟ من المقرر لدرس الشيخ الأنصاري، قلنا مقرر درس الشيخ الأنصاري هذا المطبوع الشيخ أبي القاسم، الشيخ أبي القاسم ماذا؟ كالأنتري مطبوع مطارح الأنظار، يظهر أنه نسب من تقريراته للشيخ الأنصاري أنه يقول بهالرأي، كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، من الذي نسب بعض أفاضل مقرر بحثه، فهل يعتبر هذا؟ أو ترتب ذي المقدمة عليها، يعني نقول يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، مو القصد لا، أن يترتب يحصل يترتب ذي المقدمة، ترتب ذي المقدمة عليه على المقدمة، يترتب يعني يحصل، بحيث إذا ما ترتب عليها يعني سافرت لكن ما حجيت، أنا ما حجيت عمدين، يوم منعتني بعض الموانع أخرى افترض بحيث لم يترتب، راح يكشف عدم حجي عن أنه هذه المقدمة ماذا؟ ليست مو أصل وجوب ما كل المقدمة، لا، ينكشف هذا الذي جبته مو مصداق للواجب، ما متصف بالوجوب، يكشف عن عدم وقوع على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول، أو تقول لا يعتبر في وقوعها كذلك يعني على صفة الوجوب شيء منهما، لا الذي ذكر الأنصاري ولا الفصول، فعلامة استفهام، علامة استفهام، الظاهر عدم الاعتبار، أنه ما يعتبر لا هذا ولا هذا، المقدمة مطلقة تتصف بالوجوب، قصير التوصل أم لا، حصل الإيصال وراء أم لا، شنو دليلنا؟ يقول أما رد الأنصاري الشيخ الأنصاري فأقول له أن العقل، ليش يقول المقدمة واجبة؟ نشوف العقل ليش يقول المقدمة واجبة؟ لأجل ماذا يقول واجبة؟ العقل يقول المقدمة واجبة لأجل ماذا؟ المقدمية سفر يقول واجب ليش؟ لأجل أنه يمكنك منين؟ مقدمة منين؟ من الحاج للحاج، بعد قصد التوصل إلى مدخلية في المقدمية؟ ها؟ لا، شوفي تقصد توصل أو ما تقصد، مقدمية السفر للحاج ما تختل لقصد التوصل أو بعدم قصد التوصل، احنا قاعد نرد الشيخ الأنصاري بس صاحب الفصول ما لنا شغل بيه، فنقول له صاحب الشيخ الأنصاري هو الذي يحكم بوجه مقدمة غير العقل، العقل يقول مقدمة واجبة ليش؟ لأجل ماذا؟ المقدمية لأجل أن المقدمة مقدمة لأجل أنه لأجل المقدمية والتوقف يتوقف عليها الواجب، العقل يقول لازم ولا مدخلية علما لقصد التوصل، لقصد التوصل تقصد أو ما تقصدها، ما لا مدخلية السفر إذا هو مقدمة هو مقدمة، قصدت التوصل أو ما أقصده، وإذا مو مقدمة هو مو مقدمة، تقصد التوصل أو ما تقصد التوصل، قصد التوصل ما لا مدخلية المقدمة، ومما يدل على ما نقول يعني أن قصد التوصل ما إلى مدخلية، مما يدل أنه لو واحد جاب السفر بلا قصد التوصل يجزي وما يجزي، يعني فرد واحد كان نايم قبل ما طير الطائرة، هو في حوشة، حوشة بعده نام، بعدين شالوه بالطائرة من داره ووصلوه إلى مكة وكله هو نايم، كله نايم، بعدين فل هذا السفر لما انحصر مو بقصد التوصل، يسقط الوجوب الغيري وما يسقط، يوم نقول له تعال روح دور الخسافة، ارجع ارجع ارجع ودور الخسافة يجزي بلا إشكال، يسقط بلا إشكال، هذا يتبين أنه شنو من هنا يتبين ماذا؟ أن الوجوب متعلق بمن؟ بمن متعلق؟ بالمقدمة بالسفر من دون مدخلية لقصد التوصل، وإلا إذا إلى مدخلية فكيف يجزي؟ فإجزائه يدل على أن السفر واجب ومصداق للواجب وإن لم يقصد به التوصل. وإلا كيف أجزأ؟ إذا هذا مو واجب كيف أجزأ؟ ونقول له مو لازم الإعادة. فمن هنا يتبين على أنه ذات السفر ذات المقدمة واجب من دون قصد التوصل. هذا رد على من؟ على الشيخ الأنصاري. خلينا نطبق العبارة. أما الظاهر عدم الاعتبار، أما عدم اعتبار قصد التوصل رد الشيخ الأنصاري، فلأجل أن الوجوب وجوب المقدمة، من الذي يقول مقدمة واجبة؟ هو العقل. فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقلي، العقل يقول إلا لأجل شنو؟ العقل يقول المقدمة واجبة إلا لأجل مقدمين، أن هذا السفر مقدمة يتوقف عليه الحاج. لكن قصد التوصل إلى مدخلية في المقدمين الحاج؟ لا. وعدم دخل قصد التوصل فيه يعني في المقدمية والتوقف، أو في حكم العقل فيه يعني في حكم العقل، وعدم دخل قصد التوصل فيه يعني في حكم العقل واضح أنه ما إلى مدخلية. ولذا اعترف هو الشيخ الأنصاري، اعترف بالاجتزاء بما أنه يجزي ذيك المقدمة الذي ما مقصود بها التوصل بما لم يقصد به ذلك. بما لم يقصد به ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني التوصل. بما لم يقصد به ذلك طبيعي إذا لم تكن المقدمة عبادية مثل السفر. أما إذا عبادية مثل الوضوء لا، بعد حينئذ ما ينزل في غير المقدمات العبادية يجزي إذا مقصد التوصل. فهذا يتبين على أنه ماذا؟ الواجب هو ياهو ذات المقدمة، وإن لم يقصد التوصل لحصول ذات الواجب. فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة، خصص الوجوب الغيري بخصوص ما قصد به التوصل بلا مخصصين، هذا بلا وجه. هذا بعد أفهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أنه قد واحد يقول للشيخ الأنصاري افرض هذا السفر يجزي اذا خلوني بالطائرة وانا نايم، افرض السفر يجزي، لكن هذا الاجزاء ما يدل، اعلاماً على ان هذا السفر الذي ما قصدنا به التوصل هو واجب. ما يدل اجزاءكو، لكن مو لازم ان يكون واجب. ليش؟ لأن إذا واحد ركب للحاج على الدابة المخصوبة، إذا واحد ركب يجزي أو ما يجزي؟ لكن هذا سفر مصداق للواجب ركوبه؟ لا، حرام، والحرام لا يكون مصداقا للواجب فيجزي لكن ما واجب. فالإجزاء إذن ما يستلزم ماذا؟ الوجوب. شلون تقول هنا انا ما دام يجزي اذا ركبوني بالطائره وانا نايم ما قاصد التوصل يجزي؟ هذا يدل عليه من؟ على ان هذا واجب، مع ان الاجزاء لا يدل على انه هذا الشيء واجب. لعل اشاره الى هالاشكال جوابه ان شاء الله ماذا ياتيش وقت جوابه هو بعدين. هالاشكال يذكره صاحب الكفايه بعدين او يجاوب عليه في الصفحه الاتيه، يجاوب عليه ماذا ان شاء الله بعدين. فالخلاصه اذا هذا الإشكال باطل لأنه جواب ماذا يأتي فيما بعد. المقدار بحسب الظاهر كافي، والحمد لله رب العالمين.